ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنة ثالثة يعني زيكم بعد كتب، يعني كتب كتير والعلماء بيتكلموا فيها كلام كتير جدا. يعني أسأل الله يعني التوفيق في إني أوصل لكم الموجود في الملزمة بشكل واضح ومختصر. أنتوا درسنا مع بعض الحديث الشاذ وخدنا العكس المحفوظ، وشفنا إن الثقة لو خالف الثقات في رواية في زيادة لي أو كده بيكون حديثه مردود. ده نوع من أنواع زيادة الثقات. زيادة الثقات أعم من كده، بمعنى أن زيادة الثقة ممكن تكون مقبولة حتى لو خالف فيها الثقات الآخرين، وده اللي هنشوفه النهاردة. إن في أنواع فعلا من زيادات الثقات المخالفة زيادة الثقة المخالفة للثقات الآخرين، لكن في منها مقبول وفي منها مردود. إيه اللي يحكمنا في القبول والرد؟ هنشوف. يعني إيه بقى زيادة الثقات؟ عندي كده في الملزمة بيقولك المراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما. يبقى هو حديث واحد، حديث واحد بيختلف الثقات في روايته، في روايات فيها زيادة وروايات أخرى بدون الزيادة عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. أفصل لك أكتر وأقول لك إن زيادة الثقة هو أن يزيد أحد رواه الثقات لفظة أو أكثر في المتن الحديث، أو أن يزيد راوي اللي هو رجلا في الحديث. لحظة يا جماعة، أو أن هو يزيد رجل في الحديث. يعني الحديث يبقى مرسل ويجي الثقة يجيبه متصل، مرسل مفهوش اسم الصحابي ويجي راوي ثقة يرويه متصل. فهنا عندي ثقة رواه مرسل وثقة رواه متصل. في ثقة رواه موقوف على الصحابي، وثقة آخر رواه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ معنى كده ان الزيادة ممكن من التعريف دوت بنقول ان الزيادة يا اما زيادة في المتن، لفظ في المتن او جملة، او ان الزيادة في الاسناد، زيادة راوي، تحط راوي زيادة في الاسناد، حديث ناقص الصحابي فهي ثقة اخر يروي، لا موجود متصل الاسناد وموجود في اسم الصحابي، حديث موقوف على الصحابي ولم يذكر ان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي راوي ثقة ويرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ معنى كده ان الزيادة ممكن هي تقع في المتن وممكن هي تقع في الاسناد. تمام؟ يبقى في المتن بايه؟ بزيادة كلمة او جملة. في الاسناد ان حديث يجي موقوف ويرفعه الثقة، او حديث يبقى مرسل عند ثقة ويوصله او يجعله الثقة متصل الاسناد. تمام؟ طب ايه حكم الزيادة، زيادة الثقة دهيت؟ انا عندي ثقة هو بيقول ومزود في الاسناد ومزود في المتن، طب ايه حكم زيادته؟ هل هي مقبولة ولا مردودة؟ مش عايزاكم تقارنوا بالشاذ، لان الشاذ نوع من انواع زيادات الثقات المردود. الحكم اختلف العلماء في الحكم على الزيادة في المتن. هناخد الاول الزيادة في المتن، اختلف العلماء في حكمها على اقوال. في من العلماء ما قبل زيادة الثقة مطلقا، قال ما دامت الزيادة وردت عن ثقة فهي مقبولة، تمام؟ فسواء بقى الأحاديث التانية فيها من غير الزيادة ودوت بزيادة، ما دام هو ثقة فهو مقبولة، فكل زيادة بيزيدها الثقة هي مقبولة. وفي من العلماء اللي رد الزيادة مطلقا، قال أي زيادة ثقة عن الثقات الآخرين هي غير مقبولة بالمرة، ما دام بيخالف فيها يبقى غير مقبولة بالمرة، تمام؟ وفي من العلماء اللي قال لا، طب نشوف الراوي دوت، في من الرواة بيجي يقول الحديث في مجلس كده مرة ويقول الحديث من غير زيادة، مفيش أي زيادة في المتن، وبيجي مرة في مجلس آخر ويقوله بزيادة، فممكن يكون في وهم، فيعمل يعملوا إيه؟ يقبلوا الحديث اللي قاله بدون الزيادة في المتن. عايزاكم تركزوا معايا، مفهومة ولا لأ؟ المشرفات اللي معايا اللي مش فاهم حاجة يقول. يبقى أنا عندي دلوقتي حكم الزيادة في المتن، الثقة زود كلمة أو جملة، إيه حكمها؟ اختلف فيها العلماء على أقوال. في فريق من العلماء قابل الزيادة مطلقا، قال كل زيادة ثقة فهي مقبولة. وفي فريق من العلماء آخر رد الزيادة مطلقا، قال أي زيادة من ثقة غير مقبولة، ما دام في روايات أخرى عود بدون الزيادة، تمام؟ وفي من العلماء اللي قالوا طب نشوف الراوي دوت، في من الرواة ثقات، يبقى الراوي روى الحديث أكتر من مرة أو رواه مرتين، مرة رواه المتن فيه زيادة ومرة المتن بدون زيادة. فإذا كان رواه الأول أولا بدون زيادة يبقى دوت اللي يقبل ويرد وترد الزيادة. مفهوم لغاية هنا؟ اللي بيشوفوا معايا أنا هعتبر الباقي فاهم، تمام؟ طيب جه الإمام العالم ابن الصلاح وقسم الزيادة في المتن حسب بقى قبولها أو ردها إلى 3 أقسام، ودوت اللي وافقوا عليه الإمام النووي، وافق على التقسيم ده، هو تقسيم فعلا، هو دوت يعتبر اللي أخدنا بيه الشيز، تمام؟ قال لك هنا زيادة الثقة إذا كانت ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، يعني جمل الثقات رواه الحديث بدون زيادة، وجه رواه الثقة دوت زود زيادة، ما فيهاش مخالفة في اللي رواه الرواة الآخرون، فدي حكمها القبول. قال لك وكأن نقول ان الراوي دوت اللي هو قال الزيادة كأنه قال حديث جديد منفرد بحديث جديد ويبقى مقبول، لان هو ما خالفش رواة الآخرين. زي ايه؟ زي هنا الحديث اللي قاله ابو هريرة، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرار، تمام؟ قال لك ان هو الزيادة من هو في هنا عندنا في زيادة كلمة فليرقه، انتوا خدتوا الحديث ده في الفقه. جه راوي الثقة وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني يصب الماء الأول اللي هو فيه كده اللي في الإناء وليغسله 7 مرار. فهنا الزيادة اللي قالها الراوي مش منافية اللي قالوها الثقات، مش هتغير الحكم، تمام؟ لأن كده كده أصلا الماء اللي فيه خلاص نجس، والإناء نجس فهيغسل، تمام؟ فهنا راوي الثقة اللي زود فليقه لم يخالف ولم ينفي ما قاله الرواة الآخرين، الثقات الآخرين. فهنا الرواية هنا حكمها القبول، وكأن هيعتبر الحديث اللي رواه الراوي اللي فيه زيادة كأنه حديث خاص بيه، انفرد بيه الثقة، تمام، ويبقى مقبول. طيب تاني حاجة قالها ابن الصلاح، قال لك طب لو كانت الزيادة، زيادة الثقة دي منافية ومخالفة لما رواه الثقات أو الأوثق، فدي حكمها الرد. وده اللي احنا أخدناه في الحديث الشاذ، إن الحديث الشاذ الراوي بينفرد بزيادة يعني مخالفة، هتخالف الحكم الموجود في رواه الثقات، في الأحاديث اللي رواها الثقات، تمام. زي الحديث اللي خلناه، قلنا حديث زيادة يوم عرفة، لما في الحديث اتقال ايه، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. كل طرق الحديث جت بدون يوم عرفة، لكن انفرد يوسف ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة وقال إيه، قال لك اليوم عرفة أيام أكل وشرب كمان، هي كمان. فكده معنى كده إن الصيام ده هيغير حكم تماما، يبقى كده دي زيادة بتنافي ما رواه الثقات، لأنه بيغير الحديث، مجمل الحديث والحكم المبني على الحديث ده، تمام. فهنا الزيادة هنا غير مقبولة، وبيكون زيادة الثقة هنا شاذة، يبقى هنا إذا كانت الزيادة منافية ومخالفة لما رواه الثقات أو الأوثق فحكمها الرد، زي قلنا حديث يوم عرفة. طيب تالت نوع، وهي الزيادة اللي فيها نوع من المنافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، زي إيه؟ إن يجي الثقات يروي الحديث في شيء مطلق، ويجي يقيده الراوي الزيادة في الزيادة الأخرى، زي هنا لما خلنا الإمام مالك قال إيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. فيها نوع من المنافاة، هي ذكر أو أنثى، ذكر الحديث كده عند الثقات، لكن ما رواه هنا مالك زود من المسلمين، قيد هذا المطلق. فهنا فيها نوع من المنافاة، لكن مش هتغير في الحكم كتير شيء، وتقييد لمطلق، تمام. فهنا سكت ابن الصلاح عن الحكم، لكن الإمام النووي قال لك والصحيح قبولها، قبول الزيادة. قال لك تاني حاجة برضو، لو كانت في أمر آخر التخصيص العام، وده اللي عند المثال اللي عندك في الملزمة، لما روى مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي قال إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هنا أبو مالك الأشجعي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منى، ربنا يعينك حبيبتي. أبو مالك الأشجعي هو اللي انفرد برواية تربتها، التربة إيه؟ كل يعني يقول لي كل الحديث اللي جت قالت وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، لكن هنا أبي مالك الأشجعي قال لك وجعلت لنا تربتها لنا طهورا، فجاب لك فرد من أفراد الإيه العموم اللي هو الأرض، فقال لك دي فيها نوع من المخالفة، إن هو خصص التربة مش الأرض كلها، فقال لك فيها نوع من المنافاة، لكن مش هتغير من حكم الحديث كتير، فقال النووي قال الصحيح قبول هذا النوع، لكن عمرو بن الصلاح توقف عن الحكم. مفهومة ولا حب تحب عدها تاني؟ طبعا منى لسه جاية. بصي منى، كنا النهاردة بنتكلم عن زيادة الثقات، وقلنا دي زيادة اللي بتروى، يعني ان بتروى بواحد احد من الثقات بيزيد زيادة في لفظ او اكتر في متن الحديث، او بيزيد رجل في الاسناد. يعني خلي مثلا حديث كان مرسل لم يذكر فيه اسم الصحابي في الاسناد ويجعله متصل، او ان حديث موقوف على الصحابي فيجي ثقة اخر ويجعله ايه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، او ان حديث موقوف على الصحابي فيجي ثقة اخر ويجعله ايه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من التعريف دوت هيظهر لنا ان زيادة الثقات بتكون اما في المتن او في الاسناد. في المتن لو زود الثقة كلمة او جملة، وفي الاسناد ان هو يرفع حديث موقوف ويخالف ويعارض الاخرين الثقات الاخرين، او يصل حديث مرسل. بدأنا ندرس حكم الزيادة في المتن. قلنا ان اختلف العلماء في الحكم على الزيادة في المتن على ثلاث اقوال. في من العلماء ان قبل الزيادة مطلقا، قال لك اي زيادة ثقة فهي مقبولة. وفي فريق اخر رد الزيادة مطلقا، قال لك ان اي زيادة من ثقة ليست مقبولة ما دام فيها مخالفة، بيعتبر ان فيها مخالفة للثقات الاخرين. ومنهم من رد زيادة من راوي الحديث، بيشوفوا راوي الحديث روى الحديث مرتين، مرة بدون زيادة، المرة الأولى بدون زيادة، والمرة الثانية بزيادة. فقال لك إذا تقبل الرواية الأولى اللي هي بدون زيادة وترد من غيرها، ترد اللي هي بغير الزيادة. تمام؟ مفهوم كده منى؟ دي الاختلافات في الحكم. جه بعد كده عمرو بن الصلاح وقسم تقسيم اخر للحكم على الزيادة في المتن. قال لك لا، احنا هنقبل الزيادة في المتن او نرده حسب منافاة او مخالفة الثقة دوت للثقات الاخرين او لا. هل الزيادة دهيت هتؤثر وتنافي الحكم اللي هينبني عليه الحديث اللي قاله الاخرين ولا لا؟ فقال لك هنا الزيادة لو كان الثقات الاخرين رووا الحديث بدون زيادة، وجيه راوي روى زيادة غير مخالفة لما رواه الثقات ولا تنفي ما رواه الثقات، فالزيادة هنا حكمها القبول، وهيعتبروها كأن الراوي اللي زاد دوت انفرد بحديث لوحده. زي ايه؟ زي حديث انتوا خدتوه، قلنا حديث ابي هريرة في ولوغ الكلب، كلنا درسناه. واياك يا حبيبتي الدرس مهم وعايزاك تفهميه، كلنا درسناه. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرار. جه راوي ثقة اللي هو علي بن مسهر وقال لك لا، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله 7 مرار. يعني هيصب الماء الاول وبعدين يغسل الاناء 7 مرار. فكده الراوي لم يخالف ما رواه الثقات، كده كده ما عشان يغسل الاناء لازم هيصب الماء اكيد. تمام؟ فدي زيادة بنسميها يعتبرها ابن الصلاح زيادة مقبولة، لان الراوي اللي هو الثقة اللي زاد لم ينافي ولم يخالف ما رواه الثقات. طيب النوع التاني قال لك لو كانت الزيادة منافية ومخالفة لما رواه الثقات أو الأوثق، دي هتكون زي الشاذ، زي ما درسنا في الحديث الشاذ. خلف يبقى خلاص، يبقى هو انفرد برواية مخالفة في الحكم ومخالفة في ومنافية لما رواه الثقات، فأصبحت روايته شاذة. ودي زي الحديث اللي خدناه اللي هو يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وأيام أكل، وهي أيام أكل وشرب. طبعا هنا علاش لما زود يوم عرفة كأنك انت مش بتقول لنا ان احنا ما نصومش يوم عرفة، وورد من طرق كثيرة طبعا فضل صيام يوم عرفة، وورد من طرق كثيرة الحديث بدون يوم عرفة، تمام؟ فأصبحت هنا الزيادة اللي فيها الراوي اللي هو موسى بن علي بن رباح وهو ثقة، لكنه قال زيادة منافية وهي يوم زيادة يوم عرفة، دي زيادة مردودة. قال لك تالت نوع عند عمرو بن الصلاح، وهو قال لك إذا كانت الزيادة فيها نوع من المنافاة لما رواه الثقات، يعني ممكن تنفي وممكن ممكن تخالف وممكن لا. ودي بتنحصر في أمرين، إن يجي الثقة يقيد مطلق في الأحاديث ما جاء مطلقا في الأحاديث، أو يخصص ما جاء عاما في الأحاديث. زي إيه؟ قال لك هنا زي الإمام مالك لما انفرد برواية زكاة الفطر اللي هي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد ذكر أو أنثى. هو الحديث كده عند الثقات. جه الإمام مالك وزود وقال لك إيه؟ من المسلمين. قال لك هنا فيها من إيه؟ نوع من المنافاة، لأن ده هيدخل فيها بقى أحكام تانية. طب وحكم بقى العبد اللي هو اللي مش مسلم الغير مسلم، وطب والحر اللي مش مسلم لو كان واحد متزوج من غير مسلمة، طب هيبقى ففيها أحكام تانية. طب هل الزيادة دهيت ترد ولا تقبل؟ ففي عمرو بن الصلاح توقف وسكت عن الحكم، عن الحكم في الزيادة دي في النوع ده، لكن لكن الإمام النووي قال لك الصحيح أنها تقبل. بص يا لطيفة، هو الصحيح أنها تقبل، ده اللي قاله النووي. يعني ما اقدرش اقول لك هي مقبولة ولا مردود. هو عمرو بن الصلاح توقف وسكت عن الحكم، لكن الإمام النووي قال الصحيح قبولها. ده في التقييد المطلق، أما يجي الراوي اللي هو الثقة يزيد تقييد مطلق، زي ما شفنا الإمام مالك أما قيد زكاة الفطر على المسلمين فقط، تمام؟ طيب دي تخصيص عام، ودي المثال اللي عندنا اللي مرواه هنا مسلم من طريق ابي مالك الاشجعي اللي فيه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا. جعلت تربتها طهورا دهيت ده زيادة انفرد بيها ابو مالك الاشجعي، زود كلمة تربتها. فهنا دلوقتي بيخصص عام، لان الحديث جاء على يعني عن ثقات اخرون قال ايه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا، فالارض بقى بكل بقى ايه يعني بكل فروعها، او يعني او زي ما بنقول ايه بكل اوصافها كلها بقت اصبحت ايه طهره لينا، تمام؟ اما هنا جه اللي هو ابي مالك الاشجعي وخصص تربتها. سكت هنا عمرو، زي ما قلنا الامام عمرو بن الصلاح سكت عن الحكم في هذا النوع، لكن النووي قال والصحيح قبول هذا الاخير اللي هو الزياده اللي فيها نوع من المنافاه لما رواه الثقات او الاوثق. يعني في الحاله ده هي حتى لما تيجي تجاوبيها تقولي الحالين، ان هذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصالح، ولكن الإمام النووي قال الصحيح قبوله. لغاية هنا مفهوم؟ ادخل بقى نشرح حكم الزيادة في الإسناد. معاكم بقى ايه هناخد؟ تمام، حكم الزيادة في الإسناد. زي ما شفنا في التعريف ان الزيادة في الإسناد بتتوقف على امرين فقط، ان الحديث عند الثقات مرسل ويجي ثقة اخر ويقوله متصل، متصل الإسناد مذكور في اسم الصحابي، او ان يتعارض الرفع مع الوقف، يعني الحديث عند الثقات موقوف ويجي الراوي ثقة ويذكره مرفوع. طيب هنقبل بأنه نوع، وهل ده مقبول ولا لأ؟ هل ترد الزيادة، زيادة الثقة ولا لأ؟ أنا عندي هنا الثقة قال الحديث يا إما قاله متصل أو مرفوع، يا إما الثقات الآخرون قالوا مرسل وموقوف، أي نوع اللي هيرد؟ هل تقبل الزيادة في الحالة دي أو لأ؟ برضو انفرد هنا في خلاف برضو بين العلماء. جمهور الفقهاء والأصوليين قبل الزيادة الحكم، قالوا الحكم لمن وصله او رفعه، معنى كده ان هما مع الثقة اللي ايه اللي زود اللي قال الزيادة، الحكم للحديث المتصل او المرفوع، معنى كده ان الفريق ده جمهور الفقهاء والاصوليين مع مين؟ مع قبول الزيادة. لكن اكثر اصحاب الحديث لا، قال الحكم لمن ارسله او وقفه، يعني هيردوا زيادة الثقة، الثقة قال ان هو مرفوع او متصل، ومتصل، لكن هم هنا قالوا لا، اكثر اصحاب الحديث قالوا لا، الحكم لمن ارسله او وقفه، ده كده للحيطة، هياخدوا بالاحتياط ان هو ممكن يكون هو كده، ده هينبني عليه، لو هو مرفوع هينبني عليه احكام، لو هو مرفوع هينبني عليه احكام، ولو هو اخده بالمتصل وهو اصلا مرسل هينبني عليه برضو رد الحديث، ضعف الحديث او قوته او صحته. فالاحوط ان هم ياخدوا بالمرسل والايه او الموقوف، فبكده هيردوا الزيادة، ده قول اكثر اصحاب الحديث. جه بعض اصحاب الحديث برضو قال ايه الحكم للاكثر، هنشوف مين الاكثر، مين اللي قاله مرسل اكتر ولا اللي قالوه مرفوع اكتر، اللي قالوه متصل اكتر ولا اللي قالوه يعني مرسل اكتر، نشوف مين الاكتر وهناخد برأيه ونرد الرأي الاخر. جه بعض اصحاب الحديث قال لك لا مش لازم الاكتر، الاحفظ الاتقن واضبط حفظا، هنشوف مين اضبط واكثر حفظا، هو ده اللي هناخد بروايته، سواء بقى هي مرسلة او متصلة او مرفوع او موقوف، هيبقى الحكم للحديث برواته اضبط. تمام، ومثلوا كده بحديث لا نكاح الا بولي، قال لك ان هو ان الحديث ده روى يونس بن ابي اسحاق السبيعي وابن اسرائيل وقيس بن الربيع عن ابي اسحاق مسندا متصلا، مسندا يعني ايه متصل ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اما سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن رواه عن ابي اسحاق مرسل، يعني بدون ذكر الصحابي. تمام، فهنا بقى هنطبق عليه بقى، يا اما الحكم لمن وصل او رفع، ده فريق اللي هو جمهور الاصوليين والفقهاء، يبقى الحكم من هو للطريق الاول اللي هو روايه ابي اسحاق السبيعي وابنه. تمام، او الحكم لمن ارسله او وقفه اللي هو روايه شعبه وسفيان الثوري، او الحكم للاكثر، لو الاكثر يبقى هنشوف الحديث الطريق الاول في مين وهناخد بيه، ولو الاحفظ هنشوف مين الاحفظ. دوت درس زيادة الثقات، يعني ارجو ان هو يكون مفهوم، ولان في كتب كتير جدا، ولو فتحته على الانترنت هتلاقوا كلام كتير جدا ممكن ان هو يلخبطكم، فانا علشان كده مشيت واحده واحده معاكم وقعدت تاني فيه علشان يبقى مفهوم جدا. ما تحتاجيش بس انك انت تدوري بره في اي موقع، تمام؟ وان شاء الله هحاول اشوف الاسئله اللي هي اللي موجوده على ال، لا انا صوت عندي كويس، ممكن تفصلي وتفصلي وتدخلي تاني يا لطيفه، تمام؟ هشوف لكم ان شاء الله الاسئله واحاول انزل لكم اسئله على زياده الثقات، تمام؟ في اي سؤال عايزين اجاوب عليه، او في اي جزئيات مش مفهومه عاوزيني اعيدها تاني؟ منى، زينب، لطيفه، هما دول اللي معايا شايفاهم معايا، تمام كده؟ منى، لطيفة، تمام. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله كده يعني إيه، نبدأ على 8، نبدأ الدرس الأدب المفرد.